إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فختاما لمجالس أحاديث السير والهجرة والمغازي، نختم هذا المجلس ببيان حكم الغنائم، وقبل أن ندخل في هذا نذكر استدراكا لما مضى، حيث ذكرنا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهو عند مسلم: إن في ثقيف كذابا ومبيرا. قالت أسماء للحجاج: فأما الكذاب فقد عرفناه، يعني المختار الثقفي، وأما مسيلمة نعم مسيلمة الكذاب، لكنه ليس من بني ثقيف وإنما هو من بني تميم. إن في ثقيف كذابا ومبيرا، يعني مهلكا وظالما وجائرا. وقد تحدثنا عن الحجاج وعن ظلمه بشيء من الإجمال. اليوم نتحدث عن الغنائم. الغنائم لم تكن حلالا على الأمم الماضية، فالأمم السالفة حرمت عليهم الغنائم، وقد جاء عند الشيخين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منها: أحلت لي الغنائم. وكذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر: وأحلت لي الغنائم. وجاء عند أبي من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: فبينما أنا نائم إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فجعلت في يدي. قال أبو هريرة: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنثلونها. فمعنى هذا أن الغنائم كانت محرمة على الأنبياء السابقين، ويشهد لهذا ما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء. وجاء عند أحمد بإسناد جيد: غزا يوشع ابن نون، غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل منكم قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن. يعني رجل تزوج وهو في بداية الزواج رأى زوجته وما بقي إلا أن يدخل بها، فيقول: لا يتبعني هذا النوع من الناس. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل، فهو مشغول بعروسته مهما كلف الحال، حتى ولو انشغل بالجهاد تبقى النية مشوبة. ولا آخر قد بنى بيتا، ولفظ البخاري بيوتا، ولما يرفع سقفها، فالنفس متعلقة بالنساء، النفس متعلقة بالعمار والبيوت، ولا رجل قد اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر ولادها أو ولادتها، النفس مشغولة. فهذه النوعيات من الناس قال عنهم النبي يوشع لا يتبعني، يعني في غزوتي. لماذا؟ لأنه يريد أن تكون الغزوة خالصة لا يشوبها شيء من حظوظ الدنيا، ويكون المجاهد والغازي يكون منشغلا بالجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فغزاها، يعني النبي يعني يوشع ابن نون، فغزاها أو فأدنى من القرية، يعني التي يريد غزوها، فأدنى من القرية فغزاها حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال، يعني يوشع ابن نون، فقال للشمس وهو يحدثها، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، يعني أنت خلق من خلق الله لا تسيري إلا بأمر الله، وأنا خلق من خلق الله، اللهم احبسها شيئا، لأنه يريد أن يحسم الغزوة قبل الغروب، اللهم احبسها شيئا. فحبسها الله عز وجل من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته، فأمرهما بيد الله عز وجل، فحبسها الله عز وجل. وهذه من معجزات يوشع بن نون، أنها أو أنه حبست له الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم كسف أو خسف له القمر، فحبست الشمس حتى فتح الله عليه، فجمعت الغنائم، فأقبلت النار لتأكلها، فأبت أن تأكلها. هناك عندما يجمعون الغنائم في الأمم أو الأنبياء السابقون يجمعون الغنائم على الصعيد، ثم تأتي نار، من أين أتت الله أعلم، من السماء من الأرض، المهم أنها تأتيهم نار فتأكل هذه الغنائم، يعني أن غزوهم كان خالصا من أمور الدنيا، وكان في شيء من الصعوبة ومن الأغلال التي حملوها. فأقبلت النار لتأكلها أو لتأكل الغنائم، فأبت أن تطعمها، فقال النبي فيكم غلول، ليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يده بيد رجل، فقال للرجل فيكم الغلول يعني في قبيلتك، فلتبايعني قبيلتك، فبايعوه فلصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة، فقال لهم النبي غللتم، أنت فيكم الغلول، أنتم غللتم. فأخرجوا له مثل رأس البقرة من ذهب، فجعلوه في الغنائم في الصعيد، فأقبلت النار فأكلته. يقول عليه الصلاة والسلام فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، إنما رأى الله عز وجل ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا، فطيبت الغنائم لهذه الأمة الإسلامية وهي المرحومة. وهو هذا من يسر الإسلام، أن الغنائم جائز، الفيئة جائز. فإذا الغنائم جائزة، جائزة لهذه الأمة الإسلامية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، وهي من أولى الغزوات، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إلى أن قال ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابن عباس عن عمر فأحل الله لهم الغنيمة بعد أن كانت محرمة، يعني تبعا للأمم أو الأنبياء السابقين، فكان بداية الإسلام محرمة ثم أحلت لهم الغنائم. ففي بدر أصابوا غنائم، ومن الغنائم التي أخذوها كما قال ابن عباس كما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا يوم أحد. فذو الفقار اللي هو سيف الرسول عليه السلام إنما هو من الغنائم يوم بدر. ومر بنا حديث البراء لما نزلوا من جبل عينين يعني جبل الرماه، فنزلوا فأخذوا وأصابوا الغنائم، فلم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا في غزوة أحد. وأما في غزوة بني قريظة فقال الله تعالى وأخبر سبحانه وتعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، فأصاب عليه الصلاة والسلام منهم ما أصاب، وقد جاء ومر بنا وتحدثنا عن غزوة بني قريظة. كذلك أيضا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم غنائم من اليهود من بني النضير أيضا من خيبر، فأصاب منهم الشيء الكثير، ومن ذلك صفية بنت حيي، فكانت من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم مر بنا وتحدثنا عن ذلك بشيء من التفصيل والإسهاب. لكن صفية بنت حيي كانت أولا في سهم دحية، ثم اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مصنف عبد الرزاق بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم خيرها، فقال لها أتريدي أن تلحقي بأهلك أو تريدي أن أتزوجك؟ فقالت تتزوجني، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا بهذا بشيء من التفصيل في المجالس الماضية لا سيما في كتاب النكاح. ثم بعد ذلك في غزوة حنين، أما في غزوة بدر فلم يكن هناك ثمة غنائم، ما هناك غنائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة. ثم أيضا أنهم هم يعني لهم ميزة ولهم امتياز، امتياز خاص من باب الرحمة يعني ولله في ذلك حكمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ الغنائم، لكن كما قلت أنها أصيبت عنوة، أنها فتحت بدون غزو. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم ليتألفهم، لأن الواقع أو لأن أهل مكة كانوا يعني عندهم الاستعداد، عندهم الاستعداد للدخول في الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من باب حثهم وتشجيعهم وتأليفهم ترك غنائمهم. حتى حنين وهم هوازن وغطفان النبي صلى الله عليه وسلم تأنى بهم 14 ليلة وحبس غنائمهم من السبي ومن المال، وأعطاهم فرصة ليرجعوا اليوم تلو اليوم تلو اليوم تلو اليوم، فلم يرجعوا. ولما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرجع ما أخذه منهم أسلموا، فأعطاهم ورجع أرجع عليهم السبي وأخذ المال وقسمه بين الصحابة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن الحنظلية كما عند أبي داود، لما جاءه فارس قال يا رسول الله رأيت غطفان وهوازن بنعمهم وشائهم وذراريهم، فقال عليه الصلاة والسلام تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم جعل حارسا قال من يحرسنا الليلة، فحرسهم أحد الصحابة، ولما أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا زلت كل الليل؟ قال لم أنزل إلا لحاجة أو لصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام قد أوجبت الحديد. أصاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وعبد الله بن زيد وعبد الله بن مسعود وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب يوم حنين غنائم كثيرة وتعتبر من أكثر الغنائم، وقد مر بنا تفصيل ذلك. أصاب غنائم كثيرة حتى أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن عيينة صفيان بن أمية 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس بادي الأمر أعطاه 50 من الإبل، حتى قال: تجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، فضلا عن الآخرين من الطلقاء الذين هم كثرة كاثرة. وجاء عند الشيخين عند البخاري من حديث جبير بن مطعم أن الأعراب لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم حجزوه إلى شجرة أو سمرة وأخذوا رداءه، الذين كانوا حديث عهد بالإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوني ردائي، أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذا العضاه عندي نعم لا قسمتها بينكم، ثم لا تجدوني كذوبا بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وعند مسلم ما قال له عمر: يا رسول الله، أعطيت هؤلاء ولا ويعني ليسوا بأهل، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم سألوني بالبخل ولست بباخل. ففي حنين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم بعد أن رجع، بعد أن فتح الطائف رجع إلى حنين وقسم غنائم حنين، ثم بعد ذلك أهل بعمره، ثم اعتمر عليه الصلاة والسلام، ثم نزل مكة، ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة. هذا بالنسبة لحنين. في بني المصطلق أيضا كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أصاب الجويرية أو البتة أو الجويرية بنت الحارث، أصابها أيضا عليه الصلاة والسلام وتزوجها، وكانت من الغنائم. طبعا هذا جزء فرع من كل يعني الأصل يصيب أو تكون النساء من الغنائم كما يكون المال من الغنائم. أيضا كما مر بنا اللي هو خيبر، مر بنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن أصبنا ففتحناها فلم نصب أو نغنم ذهبا ولا فضة، وإنما أصبنا الطعام والشراب والمتاع. هذا في قلنا في خيبر قبل، وقلنا في حنين. فإذا كلمة عامة، الغنائم حل لهذه الأمة، والغنائم هم ما يصاب في الحرب، وهذا على قول. والقول الآخر أن الغنائم والفيء مما يصاب أيضا في الحرب، لكن في قول آخر أن الغنائم هي ما تكون في الحرب، والفيء ما تكون بدون حرب، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فالذي ليس فيه خيل ولا فيه ركاب ولا فيه كر وفر ولا فيه حديد ومجالدة، فهذا يعتبر من الفيء كما حدث في خيبر. هذه كلمة عامة بالنسبة للغنائم. الغنائم قد يقال لها الأنفال من باب التجوز، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر رضي الله عنه: قاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفل، يعني في الغنائم، في النفل للراجل سهما وللفارس سهمين، يعني للفرس سهم ولمن ركبه سهم. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث ياس بن سلمة عن سلمة عند مسلم، قال سلمة: فجمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة ذي قرد، فجمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم السهمين، يعني سهم الراكب وسهم الفارس، يعني أعطاني سهمين. كما سيتبين لنا أن الأمر لله وللرسول يعني قسمة الفيء أو قسمة الغنائم. وقال تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. هناك سببان لنزول هذه الآية. السبب الأول كما جاء عند مسلم من طريقين، ما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نزلت فيها 4 آيات، وقد تبين ذلك بشيء من التفصيل في المجالس الماضية، لكن منها قال أصبت سيفا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نفلنيه يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم رده من حيث أخذته، ثم أتيت مرة أخرى فقال رده من حيث أخذته، ثم أتيت مرة أخرى فقلت يا رسول الله أجعل كمن لا غناء له، يعني أنا ليس عندي مال أجعل كمن لا غناء له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رده من حيث أخذته. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني يحكم بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما سيتبين بعد قليل. وأما السبب الثاني فهو كما جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من فعل كذا فله كذا ومن فعل كذا فله كذا. فالنبي وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلى نجد فأصبنا إبلا ونعما أو خيلا فنفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، يعني صارت 13 بعيرا لكل واحد. فيقول عليه الصلاة والسلام يبعث من السرايا ويقول إن يعني اذهبوا فمن فعل كذا فله كذا. فكان في البداء يعني في بداية السرية أو في الذهاب كما في حديث حبيب بن مسلمة الفهري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل للبداءة الربع وفي الرجعة الثلث. فكان عليه الصلاة والسلام يقول من فعل كذا وكذا يعني في الذهاب مثلا فله ربع ما يغنم أو فله ربع الغنيمة. قال ابن عباس رضي الله عنه فانطلق يعني الفتيان وبقي المشيخة يعني الكبار على الرايات ففتح عليهم، فقال المشيخة كنا ردءا لكم إذا فئتم يعني إذا رجعتم كنا ردءا لكم أو كنا حصنا لكم، فأبى الفتيان فقالوا أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فإذا الغنيمة قد يقال لها النفل وقد يقال لها الفيء على قول، وعلى هذا قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة وقد مضى وأخبرهم يعني الأعراب من أبى التحول من دار إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا. إذن الغنيمة والفيء كلها إنما يتحصل عليها من الجهاد، ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. هذه الغنيمة وهذا الفيء يعني تجوزا النفل يقسم، من الذي يقسمه؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل الأنفال لله والرسول، كيف قسمه الله عز وجل وكيف قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. خمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، هذا الخمس. بقي 4 أخماس هذه للجيش. ويبين هذا حديث عبد الله بن شقيق عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند البيهقي بإسناد صحيح، وهو لعله من مفردات البيهقي القليلة، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الغنيمة، وكان عليه الصلاة والسلام يعرض فرسا، فقال فسأله عن الغنيمة فقال خمسها لله وللرسول وأربعة أخماسها للجيش، وأربعة أخماسها للجيش. فليس لأحد أن يحكم بهذا الأمر، فالخمس يؤخذ لله وللرسول. طبعا لله هل هو لبيته أو هو للرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهو الصحيح، فهنا لله وللرسول، يعني من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني ما كان لله فهو لرسوله، فأولا الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان للرسول فهو لله، وما كان لله فهو للرسول، وهذا هو القول الصحيح. فالخمس للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الخمس. وهناك 4 أخماس هذه للجيش. فإذا بادي الأمر تخمس الغنائم، خمس على جنب وأربعة أخماس على جنب آخر. فهذا الخمس الذي على جنب يقسم أيضا على 5 للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كيف يقسم هذا؟ يقسمه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقسمه من بعده من أولياء الأمور، من أولياء الأمور يقسمون هذا الخمس، وهذا هو القول الصحيح كما سيتبين لنا بعد قليل. هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، هو له أصل عند الشيخين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيما يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، يعني يعطيهم امتيازا خاصا سوى قسم عامة الجيش. فهناك جيش وهناك سرايا تخرج من هذا الجيش، فهؤلاء السرايا الذين يخرجون من عامة الجيش لهم امتياز خاص، لهم نفل خاص. كان صلى الله عليه وسلم يقسم لما يبعث من السرايا لأنفسهم خاص سوى عامة أو سوى قسم عامة الجيش. وفي رواية أو في وزاد المسلم والخمس في ذلك واجب كله. إذن كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معن بن يزيد لا نفل إلا بعد الخمس، لا نفل، قال عليه الصلاة والسلام لا نفل إلا بعد الخمس. فبادي الأمر إذا تحصلت هذه الغنائم تقسم أو يؤخذ منها الخمس، يؤخذ منها الخمس، ثم بعد ذلك يؤخذ منها النفل لأصحاب السرايا، ثم بعد ذلك يقسم اللي هو المتبقي. هذا ما يقسم. في شيء أيضا ما يقسم، ما هو؟ من قتل قتيلا له عليه بينة، يعني شخص في الجهاد قتل قتيلا له عليه بينة، فسلبه ليس للعموم وإنما هو سلبه لمن قتل، فهذا لا يقسم. ولذلك عليه الصلاة والسلام وقد مر بنا حديث أبي قتادة كما في غزوة حنين قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت فقلت من يشهد لي، والحديث عند الشيخين، ثم قمت فقلت من يشهد لي، يعني أني قتلت فلانا من الكفار، ثم قمت فقلت من يشهد لي، فقال عليه السلام ما لك يا أبا قتادة، فقصصت عليه القصة، فقام رجل فقال يا رسول الله نفل ذلك أو سلب ذلك الرجل عندي. صدق يا رسول الله، سلب ذلك الرجل عندي فأعطه من حقه. فقام أبو بكر قال لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال عليه الصلاة والسلام صدق فأعطه حقه. فقام الرجل فأعطى أبا قتادة اللي هو السلب الذي هو الدرع. يقول أبو قتادة: فبعته فاشتريت به مخرطا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وأيضا حديث عوف بن مالك هو عند مسلم أن رجلا من حمير قتل رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد، يعني خالد بن الوليد، وكان وليا أو كان وليا عليهم. يقول عوف بن مالك: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد: ما منعك أن تعطيه سلبه يا خالد؟ قال: استكثرته عليه يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف بن مالك يقول: فأخذت بردائه، فقال: أأنجزت ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل الرجل استرعى إبلا أو استرعى غنما وإبلا فرعاها فأوردها أو فعطشت فأوردها حوضا فشرعت فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. أيضا مر بنا حديث عبد الرحمن بن عوف كما في عند الشيخين في غزوة بدر لما قتل معاذ بن عمرو بن الجموح، قتل أبا جهل معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، لكن معاذ بن عمرو بن الجموح هو الذي بادأه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم له بسلبه أيضا لما كان في غزوة حنين في حديث كما في حديث سلمة بن أكوع، والحديث جاء مختصرا عند الشيخين وجاء مطولا عند مسلم، قال: لما كان كنا في غزوة حنين، قال: فجلسنا نتضحى مع أو فبينما نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل على جمل أحمر، قال: فأناخه فانتزع طلقا، يعني حبلا من من من من يعني جلد، فقيده، ثم أقبل يتغدى مع القوم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي حديث الآخر وعند الشيخين: عين من المشركين هو هذا الذي جاء، فجعل يتغدى مع القوم فجعل ينظر يعني إلى الرسول وإلى الصحابة، وفينا ضعفة ورقة من الظهر وبعضنا مشاة، فلما رآنا ضعفاء يقول سلمة فخرج مسرعا فأتى جمله فأطلق قيده ثم ركبه ثم اشتد به. وفي حديث عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: اطلبوه واقتلوه، فهو جاسوس حربي يتجسس على أمور المسلمين وأحوال المسلمين ومقدرات المسلمين، فمن يتجسس على أحوال المسلمين ومقدرات المسلمين وقضايا المسلمين هذا جزاؤه القتل، لأنه يحارب الله ورسوله، فكيف بمن يباشر الإفساد؟ يعني التجسس على مقدرات الأمة جزاؤه كما قال تعالى: إلا أن يصلبوا الآية. فقال عليه السلام: اطلبوه واقتلوه. يقول سلمة بن الأكوع يقول: فانطلق رجل على ناقة ورقاء فانطلق على إثره، أما سلمة يقول: فخرجت أشتد يعني على رجليه، يقول: فكسرت عند ورك الناقة يعني اللي لحقت الجمل أو لحقت العين هذا، فكنت عند ورك الناقة، يقول: ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، قال: ثم تقدمت سرعة فائقة، كما مر بنا في غزوة ذي قرد، لشيء ما يصدق، يعني تستطيع أن تقول معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم سرعة سلمة ابن الأكوع، يمشي كيلو كيلوين 10 20 30 40 50 60، مشى يوم مجيئه إلى المدينة أزيد من 100 كيلو بسرعة واحدة، يقول فحتى يقول أخذت بخطام الجمل فأنخته، يقول فاخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، يقول ثم جئت به أسوقه عليه سلاحه عليه سلبه، فقال استقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال من قتل الرجل؟ فقالوا سلمة بن الأكوع، قال له سلبه أجمع، له سلبه أجمع. وفي ذلك أيضا حديث أيضا سلمة بن الأكوع وهو أيضا عند مسلم، يقول غزونا فزارة وعلينا أبو بكر رضي الله عنه أمره الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فلما كان بيننا وبين الماء ساعة عرسنا، يقول ثم غزونا العدو أو ثم وردنا الماء أو ورد أبو بكر الماء فقتل من قتل وأسر من أسر. يقول سلمة بن الأكوع فنظرت إلى عنق من الناس، يعني أناس هاربين، يعني أناسا هاربين، يقول فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، يعني توقعوا أن جاءهم الشيء من وراء الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، قال فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال ومعهم امرأة، يعني فزار ومعهم امرأة عليها قشع من جلد ومعها ابنة لها من أحسن العرب، فجئت بهم أبو بكر أبا بكر رضي الله عنه فنفلني ابنتها، قال فجئت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق، يعني هذا سوق المدينة في مقدمة تقريبا الحرم أو الجهة هذه في هذه الجهة، قال فلقيني في السوق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمة هب لي المرأة، فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيني بالسوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، فقال سلمة هي لك يا رسول الله والله ما كشفت لها جلدا أو ما كشفت لها ثوبا، والله ما كشفت لها ثوبا، قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بها إلى أهل مكة ففدى بها أناسا من المسلمين قد أسرهم المشركون. إذن من قتل قتيلا فله سلبه أجمع ولا يدخل في قسمة الغنم، إنما الذي يقسم هو العام، هو العام. كذلك أيضا بالنسبة للخمس، الخمس أيضا ما يدخل أيضا لمن قتل قتيلا، ما يدخل في من قتل قتيلا فله سلبه، وليس في هذا السلب ليس فيه تخميس، إنما هو لصاحبه كما مر بنا حديث أبي قتادة ورجل من حمير إلى آخر ذلك. أيضا الذي لا يخمس أيضا من الغنائم التي يصيبها الجيش والجيش يبقى، يعني يسكن هذه القرية ما يرجع، وفي هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، يعني إذا جلست فيها وأقمتم فيها فمن الجزاء الجزائكم أو من التواب ومن المكافأة أن السهام لكم وأنها لا تخمس، وأيما قرية أتيت عصت الله ورسوله فإن خمسها لله وللرسول ثم هي لكم، والله أعلم. بالنسبة لي خمس الرسول عليه الصلاة والسلام، خمس الرسول عليه الصلاة والسلام مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لحقوقه ونوائبه التي تعروه، ثم هي لولي الامر من بعده كما جاء عند الشيخين من حديث عمر بن الخطاب من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله رحمه الله ورحمه الله رضي الله عنه ورحمه. أما هل هو لبني عبد المطلب ولبني هاشم؟ فهذا لا، ليس كذلك. نعم لهم نصيب منه، أعلم وأنا ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ولذلك بريدة لما كما جاء عند البخاري لما بعث الرسول عليه السلام عليا إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه فيريد طبعا الغنائم فيبعثه على الخمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة: أتبغي يا بريدة أتبغض عليا؟ فقال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك، فإن له من الخمس أكثر من ذلك. طبعا هذا بغض نسبي، يعني وقفة خاطر بسبب كلام معين ثم بعد ذلك يزول. لا تبغضه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه سيأتي بيان فضله وستأتي مناقبه، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. من أحبه أحبه الله ومن أبغضه أبغضه الله، كما جاء في حديث زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأيضا قال جاء عند الشيخين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أصبت وكان لي شارف من المغنم، أصبته يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس، شارفا من الخمس. فالرسول عليه السلام له الخمس، له الخمس، ومن الخمس كما قلت أيضا لذوي القربى، يعني لبني هاشم وبني عبد المطلب. أما بنو عبد شمس وبنو نوفل فليسوا من، لا يقسم لهم هذا. ولذلك جبير بن مطعم كما جاء عند البخاري قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أعطيت بني عبد المطلب ولم تعطنا، ونحن وبنو عبد المطلب منك بمنزلة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد. بنو عبد المطلب هم الذين وقفوا مع الرسول في مكة، وهم الذين دخلوا معه الشعب، وهم الذين تحملوا يعني أشياء وأشياء في سبيل نصرة الإسلام بادي الأمر. أما بنو عبد شمس وبنو نوفل بالعكس ناوؤوه ووقفوا ضده فخرجوا، وإن كانوا أبناء عم للرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم لما لم يقفوا مع الرسول في بادي الأمر لم يكن هذا لهم هذا الامتياز. أيضا وبنو هاشم وبنو عبد المطلب لا تحل لهم الصدقة، كما في حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث وهو عند مسلم لما جاءه هو والفضل لما اجتمع الحارث والعباس بن عبد المطلب وبعث الذي هو عبد المطلب والفضل بن عباس للرسول يسألوه من الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، يعني لا تنبغي لآل محمد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعا محمية وكان على الخمس، محمية هذا كان هو الذي يشرف على الخمس توزيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك، يعني للفضل ابن عباس. وقال لنوفل ابن عبد الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك، يعني لعبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث. قال: وأصدقهم من الخمس كذا وكذا. والخمس عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذه كله، بل كان عليه الصلاة والسلام يأخذ شيئا منه ويجعل كما جاء عند الشيخين ويجعل باقيه في السلاح والكراع، في السلاح والكراع. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث في الأحاديث الكثيرة المتواترة: لا نورة، ما تركنا صدقة. وفي ذلك قال عن عائشة وغيرها وأبي هريرة وأنس مالك وأبي هريرة: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما. والحديث عند الشيخين: ما ترك درهما، وفي رواية عند البخاري: ولا دينارا. ثم يقول: ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤونة عاملي فهو صدقة، فهو صدقة. فإذا ليس لأحد أن يقول الخمس لنا، من اليوم اليوم والأمس وإلى أن تقوم الساعة، إنما هو مفوض إلى ولي الأمر. وقد قال كان ابن عباس يرى أنه لهم، وفي حديث يزيد بن هرمز أن نجدة من الخوارج كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن 5 خلال، قال ابن عباس لولا أن أكتم حديثا أو علما ما كتبت إليه. فكتب إليه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وهل كنا يعطينا من الغنيمة، وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الصبيان، ومتى ينقضي يتم اليتم، والخمس لمن هو. فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني عن هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، فكنا يداوينا جرحى، ومر بنا حديث أم عطية وإلى آخره، وفصلنا القول في هذه المسألة. وكنا يحلينا من الغريمة، أما بسهم فلم يكن يضرب لهن بسهم. وكتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الصبيان، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، يقول فلا عمري أن الرجل تنبت لحيته، وإنه ضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ من صالحي ما يأخذ منه الناس فقد ذهب عنه اليتم. وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو، وقد كنا نرى أنه لنا، فأبى علينا قومنا ذلك، يعني ولاة الأمر في زمانه مروان ومن بعده من الدولة الأموية. ثم بعد ذلك نذكر حديث مالك بن أوس ابن الحدثان بطوله، وحديث عائشة رضي الله عنها نذكره بشيء من اسم. قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثناء النهار، قال فجئت فدخلت عليه وهو على سرير مفضيا إلى رماله، يعني ما بين على الخصف أو على جريد النخل أو على هذا السرير، يعني ليس عليه فراش، على سرير ليس عليه فراش، متكئ أو متوسدا رداءة من وسادة من أدم. فقال لي يا مالو، هذا من الترخيم، يا عائش يا مالو، وقد قرأ عليه الصلاة والسلام يا مالو عند قوله تعالى يا مالك، قال يا مالو إنه قد دف أهل أبيات من قومك، وقد أمرت لهم برضخ، يعني بشيء بسيط يقسم عليهم، فخذه فاقسمه بينهم. فقال الذي هو مالك، قال يا أمير المؤمنين لو أمرت بهذا غيري، قال خذه فاقسمه بينهم. قال فجاء فاستأذن، أو فجاء يرفع وهو خادم عمر رضي الله عنه، فجاء يرفع فقال له يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقص؟ قال نعم، ائذن لهم. فدخلوا فسلموا، ثم جاء يرفع فقال هل لك في العباس وعلي؟ فقال ائذن لهما. فأذن فدخلا، وكان متشاجرين العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن عليا أخذ الخمس، لأن عليا كما قال ابن شهاب أخذ علي الخمس، ثم كان أخذه بعد اللي هو الحسن، ثم بعد الحسين عند البخاري، ثم الحسين، ثم أخذه علي بن الحسين وحسن بن الحسن، ثم كان بينهما، ثم أخذه زيد بن ابن حسن. فجاء العباس وعلي وهما يختصمان، فقال العباس وكان غضبانا فقال يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي رواية المسلم اقضي بيني وبين هذا الغادر الكاذب الغادر الآثم. طبعا هو خلو من هذا وأرفع من هذه الأمور، لكن أحيانا يحصل هناك كما قلت، أحيانا تحصل أحيانا زلات لسانية بسبب موقف خاص ثم تزول هذه الأمور، ثم أحيانا الإنسان يتكلم أحيانا ولا يريد ظاهر هذا الكلام، إنما هو أحيانا بسبب غضب كما يحدث الآن. أحيانا يغضب الإنسان ويلعن مثلا أهله، يلعن أحيانا أولاده، نعم لا يوافق على ذلك، لكنها ما تأتي من واقع نفسي ومن قلب. هل ربما أحيانا الإنسان يلعن نفسه بسبب موقف معين؟ فالقضية أحيانا هناك أحيانا أقوال ظاهرة لا تمت إلى الباطن بصلة، إنما هو مجرد تصرفات ظاهرية، يعني أشبه ما يكون باللغو والحديث، أشبه ما يكون باللغو. فقال الذي هو علي عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد، اقضي بينهم يا أمير المؤمنين وأرحهم. يقول مالك، يقول يخيل إلي أنهم قدموهم لذلك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتئدوا، وانشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورة ما تركنا صدقة؟ فقالوا: نعم. ثم أقبل على العباس وعلي قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض، هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورة ما تركنا صدقة؟ والخمس من الإرث، ما تركنا صدقة؟ قال: نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله عز وجل خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا من الناس، فقال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. هذا خاص بالرسول يوم خيبر، بمعنى أنه لا ينسحب إلى غيره. فما أفاء الله عز وجل للرسول على الرسول خيبر، هذا كله للرسول عليه الصلاة والسلام. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى الآية. ثم يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما أخذها دونكم، فوالله ما استأثرها عليكم ولا أخذها دونكم. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها مؤونة أهله، وما بقي يجعله أسوة المال، وفي رواية فيجعله في السلاح والكراع، هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. قال: ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بعده أبو بكر، فقال: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئتما، يعني العباس وعلي، أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك، وأنت تطلب ميراث امرأتك من أبيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورة ما تركنا صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم أنه صادق راشد بار تابع للحق. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فرأيت مالي كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم أني صادق راشد بار تابع للحق. فجئت مالي وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلت، يعني القائل عمر، فقلت: إن شئتما قسمت وأعطيتكما يعني الخمس على أن عليكم عهد الله أن تعمل فيه بالذي كان يعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماه بذلك. فأعطاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الرواية الأخرى، أعطاهم خمس المدينة، ما أصاب في المدينة. وأما فدك وخيبر فجعله لي ولي الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فلا والله، فأخذتماه بذلك يعني الخمس، فلا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك، فإن عجزتما فرداه إلي. فأنتم خذوا الخمس وقسموه بما ترونه، يعني بما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما بقية يعني جزء من الخمس فهذا لولي الأمر. ثم أيضا يروي الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أرسلت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأل ميراثها من أبيها من المدينة وفدك ومما تبقى من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورة، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإني والله لا يغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخشى إن تركت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيخ. فلم يعطي فاطمة شيئا، فكأنها وجدت عليه فعاشت فلم تكلمه. كما قلت أيضا أحيانا النفوس لها نصيب، والإنسان طبيعي يصيبه الضعف مهما كانت منزلته، فأبت أن تكلمه فهجرته 6 أشهر فماتت رضي الله عنها بعد 6 أشهر من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومر بنا أن أم أيمن أيضا ماتت بعد 6 أشهر. فصلى فدفنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلا وصلى عليها، ولم يؤذن بها أبا بكر. الرافضة ماذا يقولون؟ يقولون عمر هو الذي قتلها. فالكذب عندهم شغال ليلا ونهارا سرا وجهارا. توفيت والرسول أخبر قبل أن يموت، أخبر أنها أول بناته لحاقا، فماتت رضي الله عنها. فصلى عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودفنها ليلا. وكان لعلي حياة فاطمة وجاهة، كان له وجاهة حياة فاطمة. فلما توفيت استنكر وجوه الناس، يعني استغرب، كان له مقام وله احترام أيام فاطمة، لما توفيت كأنه استنكر وجوه القوم، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر. فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه لتأتنا وحدك، كراهية محضر أو مجيء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر والله لا تأتيهم وحدك. فقال أبو بكر والله لا آتينهم وما عساهم أن يفعلوا بي. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدخل على علي بن أبي طالب ومن معه، فدخل عليه فتكلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال والله ما لا ننكر ما فضلك الله به، ما أعطاك الله وما فضلك الله به، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا في أمر كنا نرى أنه أن لنا فيه حق. فتكلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى جعل أبو بكر يبكي، حتى دمعت عيني أبي بكر رضي الله عنه. ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه فقال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي، وأما ما شجر بيني وبينكم من هذا المال فوالله لم آلوا فيه عن الحق، وما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عملت فيه. فجعل يتكلم. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه موعدك العشية للبيعة، يعني الظهر. قال فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه الظهر صعد المنبر، يعني منبر هذا المسجد، صعد المنبر فذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتأخره عن البيعة وعذره وعذره بما اعتذر به، ثم استغفر فنزل. فصعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكر فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه لم يفعل ذلك نفاسة منه لأبي بكر رضي الله عنه، ولا إنكارا للذي فضله الله عز وجل به، ولكن كنا نرى لنا حقا استبد علينا به. قال فراجع وبايع. قال فاستر بذلك المسلمون وقالوا صدقت، فكانوا إلى علي قريبا. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يورث، وكما قلت أيضا ليس له إلا الخمس، بل حتى الخمس منه ما يجعل في السلاح وفي الكراع، والباقي إلى ولي الأمر. ولي الأمر كيف يقسمه؟ يقسمه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس لأحد منا في الغنائم شيء، إنما أمرها إلى الله، ليس لأحد على أحد فضل. ثم قال الرجل فمنزلتنا من كتاب الله تعالى وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وبلاؤه، الرجل وقدمه، الرجل وحاجته، الرجل وعياله. وفي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه يعطى الاهل له اهل يعطى حظين، والعزل يعطى حظا واحدا كما سيتبين لنا ان شاء الله في كتاب الامارة. والغنائم كما قلت فيه شيء كبير وضخم ومهم، فهذا كما قلت هو الذي تنسحب عليه احكام. في شيء لا تلتفت اليها اقول لا تتبعه النفوس في الغالب، وهو الامور الهينة والسهلة يعني ليست ذات قيمة. وفي ذلك حديث عبد الله بن المغفل قال اصبت جرابا، الحديث عند الشيخين، اصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت لا اعطي احدا من هذا الشيئا. يقول فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، في رواية قال فاستحييت. وعند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، يعني لا يدخل في الغنائم يعني في قسمتها. من حديث الشهداء 5 إلى حديث ابن عباس عن أبي سفيان. نعم، من حديث الشهداء 5 إلى حديث ابن عباس عن أبي سفيان. نعم، لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت أكمل. قال أبو سفيان لولا أن يؤثر علي الكذب مخافة إلا لكذب. لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه سل كيف كان حسبه فيكم، فقال هو فينا ذو حسب. ثم قال أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلنا لا. قال هل كان من أبي أكمل الكتاب الجمعة كتاب الاستسقاء. طيب بيد أنه موت الكتاب من قبلنا، حديث من؟ حديث أبي هريرة. من راح إلى الجمعة، حديث من؟ حديث أبي هريرة. إذا قلت لصاحبك من قال الجمعة أنصت، حديث من؟ حديث أبي هريرة. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ وحديث أبي هريرة فيهم تنزيل السجدة، وإذا رأوا تجارة الله وانفضوا إليه وتركوك قائمة، حديث جابر عبد الله. أي سورة هذه؟ سورة الجمعة. سورة الجمعة صدق. نعم، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب أكمل. اللقب ولقب الجهد. نعم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والفضة فقال ترمذي ولا اتفق عليه. نعم، سئل صلى الله عليه وسلم عن لقطة اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال اعرف عفاصها وكاءها ثم اعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. سألت عن لقطة الغنم فقال إنما الأعمال بالنية وبالنيات، حديث من؟ هو الخطاب طبعا. طيب الشهداء 5 حديث من؟ أبو هريرة. من يريد الله بخير يفقهه في الدين. حديث معاوية رضي الله عنه. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب أكمل. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب فسألتك عن هل هم يزيدون أو ينقصون؟ فقلت فزعمت أنهم يزيدون. فقال وكذلك الإيمان حتى يتم. فسألتك هل كان فيكم كل غادر اللواء يوم القيامة، حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. نعم، حديث السفر قطعة من العذاب، ابو هريرة رضي الله عنه. يسر ولا تعسر، انا ابي موسى. الخير معقود في نواخيه في نواصيها الخير، ابي هريرة رضي الله عنه. حديث ابي هريرة. هريرة اكيد وجرير عروة البارقي. عروة البارقي وجرير. طيب وأنس مالك رضي الله عنه البركة في نواصي الخير. الآن طيب سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخير التي قد أضمرت، حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. لا يسر القاعدون من المؤمنين، حديث من؟ زيد بن ثابت. في سورة النساء. طيب حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقائي أحببت لقاء حديث من؟ بدل الصامت. حديث بدل الصامت. طيب لا يموتن لإحدى كنا ثلاثة من الولد، حديث من؟ أبي سعيد الخدري. طيب نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي، أبي هريرة. طيب يهود تعذب في قبرها، أبي أيوب. طيب فسمى بصري صعدا فرأيت قصرا مثل الربابة البيضاء، حديث سمرة بن جندب. سمرة بن جندب. إذا وضع أحدكم في قبره وتولى عنه أصحابه، حديث أنس. طيب ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، حديث من؟ أبي هريرة. ما السورة هذه؟ الرعد ولا إبراهيم؟ إبراهيم. طيب أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، حلما ابن عمر. لا يدعون من جحر واحدين مرتين، حلما ابن هريرة. إنما الصيام جنة، ابن هريرة. إنما الإمام جنة، ابن عمر. من أطاع أميري فقد أطاعني، ابن عمر. طيب وفيه دخل كانوا يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر، حذيفة. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، عائشة. أمرت أن أقاتل الناس أبي هريرة بن عمر وأنس، أبي هريرة بن عمر وأنس. ولا يبرح الناس يسألونك عن من علم حديث من؟ أنس. طيب جنتان من فضة، أبي موسى. لا تتلقوا الجلب، لا تتلقوا الجلب. وبناء عن المصرات او من بتاع شات مصرات، ابي هريرة. ثمن كلبي خبيث، ابي جعيفة. طيب ان الله حرم بيع الخمر، جابر. طيب اتقوا الله عدلوا بين اولادكم، النعمان. اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم او اصبت ارضا بخيبر، ابن عمر. طيب لم يأ الذين امنوا تخشع قلوبهم لذكر الله، ابن مسعود. طيب باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب، عباس و أبي بن كعب. من قرأ هاتين الآيتين، حد من؟ أبي مسعود. باب ما جاء في فضل آية الكرسي، حد من؟ أبي بن كعب. وباب فضل آية قل الله أحد، عائشة وأبي هريرة و عقبة بن عامر. باب ما جاء في فضل فواتح سورة الكهف، عقبة بن عامر. ألم ترى، حد من؟ عقبة. حديث النواس من سمعان و أبي الدرداء، ها؟ طيب ألم ترى آيات أنزلت علي الليلة، حديث من؟ عقبة بن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، عائشة. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، أبي موسى. أبي موسى. مثل البخيل ومتصدق، أبي هريرة. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، زيد بن خالد. اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، أبي هريرة. يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، أبي هريرة. لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب، عبادة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.